روحه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بدأنا في الدرس السابق الحديث عن معجزة القرآن. هذه المعجزة الخالدة، هذه المعجزة العظيمة التي بهرت المشركين وقهرتهم وغلبتهم بحيث لم يستطيعوا أن يعارضوها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لم يستطيع أن يعارضوا هذه المعجزة التي جاءت من جنس ما يحسنون، جاءت من جنس ما يتقنون. كان العرب يتقنون الكلمة، يتقنون البلاغة، يتقنون الخطابة، يعني يتقنون المقالة، يتقنون الكلام، ولهم في ذلك كما أشرنا من قبل أسواق، أسواق للكلمة، أسواق للقصائد الشعرية كسوق عكاظ مثلا، ومعروفون بنقائض أو المناقضات، يعني أنه يناقض بعضهم بعضا، بحيث لو أراد هذا الشاعر أن ينقض ما بناه شاعر آخر لفعل، يعني لما أوتي من البلاغة وما أوتي من الأسلوب والفصاحة وما إلى ذلك، كما فعلت الخنساء مع غير ما شاعر، من بينهم شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، حيث قال ذلكم البيت المشهور: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دماء. هذا البيت هل هو بيت زمن أم بيت مدحين؟ نعم، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دماء، يعني أنهم معروفون بصفتين كبيرتين: صفة الكرم وصفة الشجاعة. صفة الكرم في الجفنات الغر، وصفة الكرم في أسياف تقطر من نجدة دماء. ولكن الخنساء قالت له: بيس ما قلت، هذا الكلام الذي قلته ليس مدحا، إنه ذم صراح، يعني أنك ذممت قومك وعشيرتك بشيء تقصد منه المدح. فقال لها: كيف ذلك؟ فقالت له: قلت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة، وعندما تذكروا الجفنات بالقلة يعني أنكم بخلاء، فلماذا لم تقول الجفان؟ فلماذا لم تعبر بجمع الكثرة وليس بجمع القلة؟ لأن الجفنات الغر، قلت الغر أي البيضاء، ولا تكون الجفنة كذلك إلا إذا كانت خاوية، إذن فجفانكم خاوية تلمع في الضحى، إذا كانت الجفنة يعني القصعة متى تكون تلمع وتكون غرة؟ غراء يعني مفرد، جفنات الغر مفرد الغر، غراء متى تكون الجفنة غراء لامعة؟ إذا لم يكن فيها شيء، إذن جفانكم خاوية في الضحى، إذن أنتم أجواد في الضحى ولكنكم في المساء بخلاء، فالجواز يكون جوازا في 24 ساعة، كما قال الشاعر: يغشون حتى ما تهير كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. يغشون يعني يوتون، ياتيهم الناس في الليل والنهار والصباح والمساء. أنت ذكرت الضحى، فلما قيدت جودك وكرمك بالضحى يعني أنك بخيل. وأسيافنا أيضا جمع قلة، فلماذا لم تقل وسيوفنا؟ فالعبارة بالأسياف جمع قلة، كما يقول ابن مالك رحمه الله: أفعلة نفعل ثم فعلة ثم تأفعل جمع قلة. أسياف، إذا أردت الكثرة أن تعبر عن الكثرة قل وسيوفنا، لكن أنت قلت أسياف. يقطرنا، قالت له تقول يقطرنا يعني قطرة بقطرة. وإذا أردت المبالغة يسيلنا، يسيلنا. فالسيوف إذا كثر الضرب وكثر الطعن فإن السيوف تسيل ولا تقطر، مش مجرد قطرة، قطرة هنا وقطرة له، وإنما سيلان، سيلان الدم. من نجدة، قالت له قلت من نجدة، بمعنى أنكم إذا لم تستنجدوا لا تنجدون، يعني تنتظرون حتى يسألكم الناس النجدة عندئذ تنجدون. والشجاع ينجد قبل أن تطلب منه النجدة، يسارع بماذا؟ بالمساعدة قبل أن تطلب منه. دما جمع قلة ولم، يعني مفرد ومنكر، وتذكيره وإفراده يدل على ماذا؟ على قلته. ولم تقل دماء، يعني انظر إلى هذا يعني الأسلوب الذي نقضت به هذا البيت، يعني كلمة كلمة: فكذلك يفعلون بقصائد بعضهم البعض. ولذلك لا ينجح منهم إلا الفحول، لا ينجح من إمرار أو تمرير قصائدهم لتكون معلقة في الكعبة أو لتكون تسير بها الركبان، لا ينجح منهم إلا الفحول الذين لا يستطيع أحد منهم أن يعارضهم. هؤلاء هكذا ليدنهم وهكذا شأنهم، فجاءهم القرآن الكريم فجعل شعرهم يعني لا يسوي شيئا أمام كلام الله عز وجل. جاء شعرهم أمام القرآن الكريم باهتا، ذهبت نصاعته وذهبت جزالته وذهبت فصاحته وذهبت بلاغته لكلام الله عز وجل، بسبب كلام الله عز وجل. ولذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقرعهم، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يوبخهم، فإذا بهم يحاولون التهرب من المواجهة، التهرب من مقابلة الكلمة بالكلمة. فقالوا إن هذا إلا سحر يوتر، وقالوا هذا أساطير الأولين، وقالوا بل افتراه، وقالوا إلى غير ذلك. يعني أحيانا يصفون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ليست كذلك، بالسحر والأسطورة وما إلى ذلك. وأحيانا عندما يفشلون في إقناع الناس بهذا يصفون أنفسهم بصفات ذميمة وصفات خسيسة، فيقولون قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، بمعنى أن قلوبنا لا تسمع، بدل من أن يدم القرآن ما يستطيع فيدم نفسه، فيقول قلبي أغلف، ما يستطيع أن يفهم ما جاء في هذا القرآن. هذا هو الإقرار والاعتراف بالعجز، هذا هو الإقرار والاعتراف بالعجز. وقالوا أيضا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني أقروا أن قلوبهم لا تستوعب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بينهم وبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام الفصيح حجاب، ما يستطيعون خرق ذلك الحجاب. وقالوا أيضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. معنى لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنه ولا شك إذا سمعتموه سيقنعكم، سيفحمكم، سيعجزكم، سيجعلكم تخضعون لتأثيره. ولذلك كان بعضهم يضع القطن في، يضع القطن في ماذا؟ في أذنيه، حتى لا يسمع القرآن، حتى لا يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم التأثير العظيم الذي كان لهذا القرآن. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لم يكتفوا بهذا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولكنهم قالوا أيضا والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمع القرآن الكريم فتحدثوا وارفعوا أصواتكم بالكلام حتى لا يسمع القرآن، حتى لا يسمع. هذا هو الإعراض، هذا هو الإعراض عن كتاب الله عز وجل، الإعراض الشديد من قبل قريش. والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا كانت هذه الآية نزلت في قريش فإنه لا بد أن نستفيد منها شيئا من فقهها، شيئا من فقهها. ما هو؟ أنه لا يجوز الكلام في مجلس يقرأ فيه القرآن، لا يجوز الكلام في مجلس يقرأ فيه القرآن. بمعنى من فقه هذه الآية أنه لا يجوز أن يرفع صوت مع صوت الله عز وجل، وأن يقدم شيء على كلام الله عز وجل، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سواء كان هذا التقديم أو هذا يعني هذه المقابلة برفع الصوت أو بالكلام، أو كانت هذه المقابلة أو هذا الإعراض بعدم تطبيق ما جاء فيه، بعدم تطبيق ما جاء فيه، أو تقديم قول غير الله عز وجل على كلام الله، على كلام الله سبحانه وتعالى. والغوا فيه لعلكم تغلبون. لغوا، لغى، يلغى، أفصح، لغى يلغى، وفيه لغى يلغو، بمعنى تكلم بصوت. واللغى هو صوت البهائم، يعني كلام لا، كلام لا، كلام لا يفهم. وأطلق اللغو، وأطلق اللغو على الباطل، وهم عن اللغو معرضون، يعني فعلى الباطل من القول فإن الإنسان يعرض عنه. وإذا مروا، يقول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن بلغة القرآن ومما نحن فيه، مما نحن بصدده، أن القرآن الكريم قابل القرآن بماذا؟ باللغو. بمعنى هنا كلام وهنا كلام، ولكن سمي هذا بالقرآن وسمي هذا بماذا؟ باللغو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولم يقول وتكلموا لعلكم تغلبون، ولكنه استعمل ماذا؟ اللغو، بمعنى أن القرآن حق وما يقابله ويعارضه لغو وباطل، لغو وباطل. أيضا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. إذن مرة قالوا سحر وأسطورة وافتراء إلى آخره، ومرة قالوا قلوبنا غلف لا تسمع لهذا القرآن، ومرة قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. لو نشاء، إذا فلماذا لم تشاءوا؟ فلماذا لم تشاءوا؟ هاد لو ماذا تفيد هنا؟ لو نشاء، هل تفيد أنكم، أن بإمكانكم أن تشاءوا، أن بإمكانكم أن تعارضوا؟ يقول العلماء لو نشاء هنا لا تعني أن بمقدورهم أن يفعلوا، بدليل أن أدلة التحدي قائمة وهم في أمس الحاجة إلى المعارضة، ولو كان لديهم ما يعارضون به لقاموا به وأدلوا به. بمعنى حالهم التي يرتالها وحالهم التي عليها من الانهزام والانحطاط والسخافة وغير ذلك من الأمور أدعى إلى أن يفعلوا، ولكنهم لم يفعلوا. إذن فلم يعد الأمر لو نشاء لفعل قلنا مثل هذا، لم يعد الأمر كذلك، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فنفى الله عز وجل أنهم يستطيعون فعل شيء. فما فعلوا ولا قدروا. فما فعلوا يعني ما فعلوا فعلا واقعيا، ولا قدروا على أن يفعلوا شيئا في المستقبل، وما يسمى بالفعل، الفعل موجود بالفعل، موجود بإيش؟ بالقوة. موجود بالفعل، موجود بإيش؟ بالقوة. المناطق يستعملون هذا المصطلح، موجود بالفعل أنه موجود، موجود بالقوة أنهم بالإمكان أن يوجد، بالإمكان أن يتكلم. يذكر هذا عندما يعرفون الإنسان بأن الإنسان حيوان ناطق، فيعترض على هذا التعريف بأن من الناس من لا ينطق، بأن من الناس من هو بكم لا ينطق، ولكن فيقولون إنه ناطق بالقوة، أي بإمكانه أن ينطق، له أدوات النطق، له أدوات النطق من لسان وشفتين وما إلى ذلك، ناطق بالقوة. إذن فهم لم يفعلوا وليس بمقدورهم أن يفعلوا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة الكذاب كشف عواره لجميعهم. من حاول أن يأتي بشيء يعارض به القرآن كشف بذلك عواره، والعوار هو العيب من العار، كشف بذلك عواره. مسيلمة الكذاب هذا رجل من بني حنيفة، هو مسيلمة بن حبيب أبي ثمامة، أبو ثمامة، جاء مع وفده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلمه الله عز وجل بما في ضميره، فقال له: يا مسيلمة، لو طلبت مني هذا العود ما أعطيتكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في يده عصا، فقال: لو طلبت مني هذه العصا ما أعطيتكها، لأنه يقول لقومه في الطريق، يقول لهم: إن أشركني محمد آمنت به، يعني إن أشركني معه في الأمر وجعل لي الأمر من بعده آمنت به، بمعنى غادي يقسم الجزيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحدث معه بشيء قال: لو طلبت مني هذا ما أعطيتكه، فكيف أن أعطيك إمارة المؤمنين والمسلمين لكي تكون عليه. لم يكتفي بهذا، بل ذهب بعد رجوعه إلى بني حنيفة، كتب برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من مسيلمة النبي إلى محمد النبي، أما بعد، فقد أشركني الله معك، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، من هنا سمي الكذاب، إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع هدى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فأخسم له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطمع وهذا الشره الذي فيه. ثم قتل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حروب الردة. مسيلمة الكذاب حاول أن يختلق شيئا يمكن أن يقول للناس إنه وحي وحي به إليه، فقال: والزارعات زرعا والطحنات طحنا والخابزات خبزا، إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات التي لا علاقة لها بفصاحة القرآن، يعني يريد أن يحاكي: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدابرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادف، إلى آخره، يعني يريد أن يحاكي هذا. فجاء بالعجب العجاب، فجاء مما يضحك منه، ففضح بذلك كما قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، فضح بذلك عواره، وسلبهم الله عز وجل ما ألفوه من فصيح كلامه. الله عز وجل سلب منهم ما ألفوه من فصيح كلام، وإلا فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، يعني وإلا فإنه لم يخف على أهل التمييز منهم، أي من فصحائهم، لم يخف عليهم أن هذا القرآن ليس من جنس ما يأتون، ليس من جنس الكلام الذي يأتون، ولكنه شيء غريب في الوقت الذي هو من كلام العرب وجرى على لسان العرب وسنن العرب واستعمل كلمات العرب، فإنه جاء بشيء لم يأتوا بمثله ولن يأتي أحد بمثله. بل يقول القاضي عياض: بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين. بل ولوا عنه مدبرين، هذه طائفة، وأتوا مذعنين من بين مهتدين وبين مفتون، من بين مهتد وبين مفتون. هناك من سحرته بلاغة القرآن فآمن بالله سبحانه وتعالى فهو من المهتدين، وهناك من أدبر عن بلاغة القرآن وقال إن هذا إلا سحر يثار، وقال هذا سحر مستمر، وقال هذا شيء عجاب، وقال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إلى غير ذلك من الاعتراضات، فكان مفتونا، يعني أطفأ القرآن الكريم نور بصيرته، يعني أشعة القرآن وأنوار القرآن أطفأت نور بصيرته، فلم يستطع أن يراه على حقيقته، لم يستطع أن يرى القرآن الكريم على حقيقته، على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعني هذه العبارة لما سمعها الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة من كبار المشركين سنا وعقلا وذكاء وحنكة وتجربة وبلاغة، وجمع بين السياسة والبلاغة، جمع بين كبر السن والحنكة والتجربة وما إلى ذلك. فكانوا يسألون الوليد بن المغيرة عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي. هذا الرجل سمع الرسول استقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قومه قالوا له ما رأيك في القرآن، فقال له سأنظر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال له اقرأ علي مما أنزل عليك، يعني اقرأ علي على سبيل ماذا؟ الاختبار، وليس على سبيل الاستفهام والاستعلام، وعلى سبيل الاختبار، أن يختبر القرآن أين يضعه. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجمعت هذه الآية خير الدنيا وخير الآخرة، ما تركت خيرا إلا تحدثت عنه، وما تركت شرا إلا تحدثت عنه، وقدمت العدل على ماذا؟ على الإحسان، ليستمر الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما تركت شيئا من الشر إلا أدخلته في هذه الكلمات الثلاث، الفحشاء والمنكر والبغي، وما تركت شيئا من الخير إلا أدخلته في باب العدل والإحسان. العدل أن يكتفي الإنسان بحقه، والإحسان أن يتنازل عن جزء من حقه لصاحبه، والإحسان مقدم على ماذا؟ مقدم على العدل، الإحسان أولا ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي العدل. فإذا لم تستطع أن تحسن فأقل ما تكون عدلا، فأقل ما تكون عدلا. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، كما قال الله عز وجل في آية أخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب كظم الغيظ والعفو هو من قمة الإحسان، من قمة أنواع الإحسان، والله يحب المحسنين أي العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والباذلين ما لديهم لغيرهم والمتنازلين عن بعض حقهم لصالح غيرهم، إلى غير ذلك من المفردات التي يمكن أن تشرح بهذه الكلمات المؤجزة المعجزة. لما سمع الوليد بن المغيرة هذه الكلمات من سورة النحل قال لقومه والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. ما يقول هذا بشر؟ هذا إقرار، هذا إقرار كاف، ولكنه ينبغي أو يجب أن يعقبه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني أقر ولكنه لم يؤمن، أقر بالعجز وبأن هذا الكلام ما يقوله بشر، وبأن هذا الكلام لم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكنه كان من عند الله موحى به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الكلام له الحلاوة. لماذا يعبر بالحلاوة؟ لأنه أرباب الكلمة، وحلاوة الكلمة لا يعرفها إلا من ذاق الكلمة. ولذلك يقول العلماء ليس كل واحد يتسنى له أن يدرك الإعجاز من هذه الناحية، أي من ناحية البيان والبلاغة والفصاحة، ليس كل واحد يتأتى له ذلك، وإنما يتأتى لمن كان له نصيب من البلاغة، لمن كان له نصيب من هذا التخصص، من هذا الفن. فالذين يخافون من قريش، الذين يخافون على أنفسهم من القرآن، هم البلغاء الفصحاء وليس عامة الناس. لماذا؟ لأن البليغ يدرك معنى البلاغة ويدرك حقيقة البلاغة. ولهذا الرجل يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة، يعني بالمعاني الثلاثة أو بالحركات الثلاثة صحيح. إن له لطلاوة والطلاوة والطلاوة، والمراد به الحسن والرونق والجمال، الحسن والرونق والجمال. يعني لاحظ هذا الوصف، سبحان الله، هذا بليغ. هيك الحلاوة تدرك بماذا؟ باللسان. والحسن والرونق والجمال يدرك بماذا؟ بالعين، بالعين. كأن القرآن الكريم شخص، أي كائن له ذات تذاق وتراء، تذاق وتراء، ويكون لها وتكون لها حلاوة، ويكون لها منظر جميل ورونق جميل. ولهذا زاد في هذا الوصف ديال يعني شيء تشخيص القرآن الكريم، قال وإن أسفله لمغدق. فهو يشبه القرآن الكريم بماذا؟ بالشجرة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض. وإن أسفله لمغدق، والمغدق هو الذي يأتي بالشيء الكثير، أو المغدق من الغدق أو من العدق، من العدق بالعين وليس الغين، إن في رواية العين، بمعنى النخلة. ولا تسمى النخلة عذقا إلا إذا حملت، يعني إلا إذا كان فيها، إذا كان فيها التمر. وش التمر ولا التمر؟ هم تغلطنا شيء. التمر بالأحسن، التمر بالسكون، التمر بالسكون في النخيل، والثمر بالثاء المعجمة مع الحركة في سائر الأشجار، في سائر ماذا؟ في سائر الأشجار. التمر بتاء المثنات مع سكون الميم في النخل، والثمر بفتح الميم أي بتحريك الميم مع تثليث التاء، تاء المثلات، تاء المعجمة، في سائر ماذا؟ في سائر الأشجار، في التين والزيتون وغير ذلك من وعي الأشجار. إذن متى تسمى النخلة عذقا؟ إذا كانت حاملة لماذا؟ للتمر. إذا كانت حاملة للعراجين، هذوك العراجين اللي يكون فيها إيش؟ اللي يكون فيها التمر. فإذا خليت من التمر لا لم تعد ماذا؟ لم تعد عذقا، لم تعد عذقا. الغدق جاء في القرآن الكريم غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا أي ماء كثيرا، ماء كثيرا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنا فيه، ماء غدقا يعني ماء كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عديقة ولا غديقة أو الثاني بجوج كما يقول هنا العذق والغدق أيضا عديقة أو غديقة والغديقة أي كثيرة المياه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الأرصاد الجوية لا لا فهذه من بلغات الإمام مالك في المؤطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن السحاب قال إذا أنشأت بحرية يعني جت السحابة من ناحية البحر ثم تشأمت أي ذهبت نحو الشام فتلك عين غديقة وتتعطي ماذا الغيث الغيث ماشي المطر المطر القرآن الكريم هذا وهذا أيضا من بلاغة القرآن المطر في الشر والغيث في ماذا في الخير وأمطرنا عليهم مطرا هذه بوحدها وينزل الغيث هذه بوحدها وينزل الغيث من المبشرات وينزل الغيث يبشر ولكن المطر يقول وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فتلك عين غديقة النبي صلى الله عليه وسلم شبه السحابة التي تأتي من ناحية البحر ثم تشأمت من ناحية البحر بحر الأحمر وتشأمت ذهبت نحو الشمال يعني جاءت من ناحية الجنوب إلى نحو الشمال ولكن ليس المقصود بتشأمت الشمال تشأمت ماذا؟ الشام والشام جاء من ناحية الشمال بالنسبة لأهل مكة ثم تشأمت فتلك عين غديقة بمعنى أن هذه السحابة غتعطي المكسير فشبه السحابة بالعين ووصف تلك العين بماذا؟ بالكثرة بكثرة ما تحملت من المياه وإن أعلاه لمثمرون على هذا القرآن الكريم المشبهون بالشجرة المغدقة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض لا لا إيش لا مثمرون يعني أنه يعطي الثمار ولا يكون العطاء إلا بمقدار ماذا بمقدار الأخذ ولا تكون الشجرة عالية إلا بمقدار ما تكون في الأرض راسخة كما فعل الله عز كما ضرب الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة في القرآن الكريم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني الرسخ وفرعها في السماء يعني ماذا يعني العلو تؤتي أكلها كل حين بمعنى العطاء والغلات والمكان الذي سترسخ فيه تلك الكلمة أصلها ثابت فين في الأرض في القلب وفرعها في السماء يعني يراها الناس كلهم فالمؤمن والرجل الصالح يراه الناس جميعا ويستفيدون من نوره كما قال الله عز وجل يمشي به جعلنا له نورا يمشي به في الناس يستفيد الناس من ماذا من نوره أي من علمه وتعليمه وإفاداته وتوجيهاته وإرشاداته فإذا كان صالح واحد في القرية صلحت القرية لماذا لأنه عال علوا معنويا وليس علوا حسيا ليس علو الأمتار ولكنه علو الأقدار ليس علو الأمتار ولكنه علو الأقدار على قدره عند الله سبحانه وتعالى فعلى قدره عند الناس تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي تلك الشجرة الطيبة ثابتة الأصل الضاربة في أجواء السماء بأغصانها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هل رأيتموها؟ هل رأيتم تلك الشجرة التي تؤتي أكلها كل حين؟ ما كاينش كاين شي شجرة كتعطي في الصيف والشتاء في الخريف وفي الربيع الشجرة كتعطيك مرة في السنة الزيتونة مرة في السنة النخلة مرة في السنة اللوز مرة في السنة التفاح مرة في السنة شكون هذيك الشجرة اللي كتعطيك أكثر من مرة في السنة ولهذا يقولون المشبه هنا أقوى من المشبه به المشبه اللي هو الكلمة الطيبة أقوى من المشبه به الذي هو الشجرة. فالكلمة الطيبة تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، عندما يكون الإنسان مؤمنا فذهبه إلى الصلاة تؤتي كلها كل حين، ومساعدته للآخرين تؤتي كلها كل حين، وإحسانه إلى والديه تؤتي كلها كل حين، وإحسانه إلى جيرانه تؤتي كلها كل حين. يعني حيثما التقيت معه أو عاشرته أو سافرت معه أو استسلبته أو أسلبته أو قضيته أو استقضيته، إلا وجدت تلك الكلمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. في سائر الأوقات ما كتعرف هذه الخريف ولا الربيع ولا لا تعرف الفصول. الكلمة الطيبة جاب القرآن الكريم، لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وقد تقدم الكلام في ذلك طويلا بلا ما نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى. ختم الوليد بن المغيرة كلامه بقوله ما يقول هذا بشر، ما يقول هذا بشر، اعترف بأن القرآن الكريم ليس من جنس كلام البشر. وذكر أبو عبيدة، أبو عبيدة هذا هو القاسم بن سلام، عالم كبير بالفقه والحديث واللغة والأدب والشعر وغير ذلك من حتى بالاقتصاد والأموال، عنده كتاب اسمه الأموال، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، يعني تطرق فيه إلى الاقتصاد الإسلامي، يعني لا يستغني عن هذا الكتاب المنشغل بالاقتصاد الإسلامي، يبحث في الاقتصاد الإسلامي لا يستغني عن كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تمر، إن هذا أعرابي يعني إنسان بسيط من البادية، لأن الأعرابي هو نزل البادية والعربي نزل ديال الحضار، ففي الحواضر نقول العرب، وإذا أردنا أن ننسب إليهم نقول عربيون عربيون. هذا الاسم اللي شاع عندنا في البلاد ديالنا العربي، شنو هو العربي؟ نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى العرب، أصله هو عربي، فسكنت الراء تخفيفا. والأعراب هم أهل البادية، فإذا أردنا النسبة إليهم نقول أعرابيون، نقول أعرابيون. هذا الأعرابي والأعراب يعني معروفون بجزالة اللفظ، بجزالة اللفظ وقوة الكلام. قال فلما سمع قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، سجد، لم يسجد لله ولكن سجد لماذا؟ للفصاحة والبلاغة، سجد لتأثير الكلمة عليه، لأن هذا يعني من عوائدهم ومن طبائعهم أن الإنسان إذا رأى شيئا يعني أعجبه إلى حد الدهشة يسجد، أي يمرغ وجهه في ماذا؟ يمرغ وجهه في التراب، وليس السجود التعبدي أي يسجد لله اعترافا بكلامه واعترافا بصدق كلامه، لا، وإنما سجد لسحر بلاغة القرآن، سجد لسحر بلاغة القرآن، لأن هذه الكلمة اصدع بما تؤمر معناها اجهر بما أمرت بتبليغه. هذه الآية كانت نقطة تحول من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية والعلنية. وعبر القرآن الكريم بالصدع لأن صدع الشيء هو ماذا؟ هو إظهاره، فنقول إن صدع الفجر أي ظهر واتضح نوره وانتشر ضوءه، أو من الصدع بمعنى الشق، صدع الشيء بمعنى شقه وكسره، وكلا المعنيين صحيح بالنسبة للجهر بالدعوة. فالصدع بمعنى الإظهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته ويظهر كلام الله عز وجل للناس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالقرآن الكريم الذي نزل عليه، صدع به جموع قريش، أي فرقهم واشتتهم وبين بين الحق، فرق بين الحق والباطل. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله عز وجل لنتم الحديث عن هذه الآية، لأن فيها ما الكلام ما يزال طويل الزيل. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.